اي نعم. اي نعم. بعض العلماء استدل على ان الختان واجب بهذا الطريق. نعم. هل يسلم كان واجب هذه القاعده؟ قاعده المحرم ما يستباح الا بشيء او كذب. نعم عبد الله. ورايت العمل الاعرابي كما استوه به لغسل الورد. ماذا يصنع بعد ذلك؟ كيف؟ لو عمل الاعراب ما افتي به من فتي خطا. وبعد ذلك بدا علم بالفتي الصحيحه. يضمنون فإن قالوا تعمدنا قتله قتلوا، وإن قالوا ما تعمدنا قتل لكننا أتينا بهذا العلم فإنهم يضمنون. الوليد من أين مشتق؟ اسمية وليد. نعم لغة عربية في الولائد والوليدة مفردة يعني أخذت اسم مثل الأمر أخذت الولادة يعني. لا لا ما أعرف نباش نموال حتى الرقيقة اللي ناجد ما هي أم ولد تسمى وليد. من فضلك اقلب الشريعة. إذا خلال رجلان ثم ذهب إلى القاضي فحكم لأحدهم، هل يجوز أن يذهب إلى قاضي آخر؟ لا ما يمكن، ما يمكن حتى لو ذهب إلى قاضي آخر ما يمكن أن ينقض حكم القاضي الأول. ولهذا قال العلماء البار الآتية ولا ينقض من حكم صالح للقضاء، يعني من حكم قاضي صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده أي ما يعتقد الحاكم، يعني لا يمكن نقض حكم الحاكم إلا بواحد من هذه الأمور الأربعة، نص كتاب أو نص السنة أو الإجماع القطعي أو ما يعتقده الحاكم، مثل أن نعلم من هذا الرجل يرى الحكم على خلاف ما حكم به للشخصين. طيب الشيخ الاخرون الشيخ اللي اتوا من الاعرابي الرجل الاخر قسم الاعرابي يقول تاشر اهل العلم تستولي على الذي يتجلى. نعم كيف؟ قل هذا القول هذا نقل القول الاول. لكن ما اعتمد والقول الاول ايضا ما صار في القرار. الجهال يصرون للقضاء ما هم صافين. ثم هذا ايضا فتوى، الفتوى يجوز نقضها لكن حكم الحاكم لا يجوز نقضها، فيفرق بين الفتوى وبين حكم الحاكم، لان حكم الحاكم لو وجدنا نقضه لفتت الاحكام، اما الفتوى فالمفتي لا يلزم. نعم. المقصود من قول كل واحد منهم اقضي لنا بكتاب الله. نعم المقصود. اما الاول فلانه لما سال اللي هو الأعرابي تعرف الأعرابي عنده جفاء، الثاني لما سأل أراد أن يطمئن، وكذلك يطمئن الإعراب لأن المقصود الرجوع إلى كتاب الله عز وجل. نعم تم الخمس نعم. هل يصح أن الخمس نعم طيب ورا ما تكلمت ترى شوفوا إذا ضاعت الخمس عليكم قبل الأذان ترى ضاعت. نعم ما تم من الزجر. نعم شيخ هذه الصغر من الخطر والذي نفسي بيده. نعم بعض العلماء يقول الذي يعني بموته وتفرقه. إيش؟ يقول أي بموته وتفرقه. نعم فهذا يعتبر من الذين يقولون لا لا هذا صحيح مثل تبارك الذي بيده الملك، لأنه ليس قدرته ليس قدرة الله عز وجل. نعم لماذا ما دخلنا حد المرتد في باب الحدود هل من مشؤونه؟ يعني ما الأمر الذي أخرج حد المرتد من باب؟ ما سمعتم أرجع للشريف تكلم عليه الليلة الحالية تكلم لكن أقول ما الأمر الذي كان يعني مخرج لحد القاتل عن الحدود ما لم أنه مشروع؟ ما هو مشروع بارك الله مو حتم الحد حتم، وقتل المرتد ليس حتما، لو تاب المرتد ولو بين يدي القاضي ارتفع عنه والحديد المسكين وهو ثلاثة يعني تستباح دماغه. نعم تستباح دماغه لا شك هذا المرتد لكنه ليس واجبا، فرض انه يحل قتله ويجب قتله لقد تزيل فقتله. نعم يعني معناها الإباحة. ولا لو لو لو تاب تاب الله عليه. وقد علمت فيما سبق البحث في من تقبل توبة ومن لا تقبل. وين ما هو موجود؟ ثالث سامع عباس رجل وجدت له عملية جراحية وهي الناصوت فينزل منه أحيانا قطرات دم يسيرة، فهل هذه القطرات تنقض الوضوء؟ وهل يلزم غسل الثياب لكل صلاة؟ ناصور ولا بسور؟ سألني من دون ناصور. إيه من داخل ولا من برا؟ ايش بجوار يعني ما برا علم هل داخل او خارج؟ اللي بجوار ما هو فيه خارج. خارج هذا لا يضر، لو خرج منه دم فانه لا ينقض الوضوء ولا يجب غسل الثوب منه اذا كان يسيرا، واذا كان كثيرا فجمهور العلماء على وجوب غسله، ولا دليل على نجاسه دم الادمي الا ما خرج من السبيلين. هذا النسيم يفصل بالشرج من الداخل، هو فتحة بعيدة عن الشبر، لكن هو قناة بين الفتحة وبين الشبر. لكن الدم اللي يخرج من برا لا، هو من الداخل، يعني هي قناة بين الشرج إلى خارج فتحة أخرى بجانب الشبر. المهم اللي يخرج، هل يخرج من برا ولا من داخل؟ كيف من برا؟ الدم هذا منين يخرج؟ يخرج من مجرى الأنف. طيب يعني لكن يبرز إيه، لكن يبرز منين؟ من الجرح خارجي. إيه من الجرح ومن داخل كده. لا من داخل غير من خارج. إذا كان من داخل هو ينقض الوضوء، يعني مثلا من داخل الدبر يسيل هذا الدم ويخرج. إفرازات الشيخ ما هو لازم الدم أو إفرازات، المهم أن يخرج من الدبر من داخل هذا ينقض الوضوء ونجس. وأما اللي من خارج ولو كان له أصل أو جرثومة من داخل ما يضر، كلام على فتحته من خارج إلا عليه الحكم. درس جديد. الله وسلم على نبينا محمد. قال أخوكم وهو يقرأ أن أعمن كانت له، صحيح هذا؟ لا يا ابن داود، صح ليه؟ لأنها ممنوع من المطار. ما المانع؟ وزن أفعل ولا الوقتين. كيف؟ لأن على وزن الفعل أعمى. اي والوصفية يعني المال هو الصرف، الوصفية وزن الفعل. وزن الفعل. طيب ومثل أعرج وأعشى وأعور، كل هذا المال هو الصرف، الوصفية وزن الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف نجمع عبد المنان بين قوله وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العجماء جبار؟ كيف حالة استثنائية؟ كيف نجمع؟ حديث البواعد على عموم. أين؟ هذا وإنما أصابت على أهل الماشيت ما أصابت ماشيتهم بالليل. طيب والعجماء جبار يعني هدر، والعجماء البهيمة لأنها لا تتكلم. هذه خلق بعض الأمم استثنى بالله. وقال آخر خذري حديث العجماء الجبار عاشق. نعم مخصص بحديث البراء بن عازب وأن على أهل الماشية ما أصاب ماشيهم بالليل. نعم في وجه آخر. نعم ينقدر على يردها على الشفة ولم يردها وإن لم يصدر لن يصدر لغير هذا الجمع أن النهي غير الحوائج من الأموال الأخرى. هذه هذا العام والخاص. جملة معترضة ثلاث البطارية. نعم أي نعم. قال أنه إذا تعمد لا هذا في الليل، هذا يكون الأزواج بار فيما ليس له صاحب. نعم، يعني فيما لا يمكن صاحبها ربطه. أما هذا فالتفريط من صاحبها. تمام، هذا وجه آخر. طيب، رجل جعل يستمع إلى البيت من داخل فحذفته بحصات فجرحت أذنه، ما تقول في هذا؟ علي الضمان. طيب، ما يقال هذا على النظر؟ ما الفرق؟ لأن النظر يعني كشف العورات أقوى وأكثر. نعم، تمام، صحيح. ولأن الأصل ضمان، لكن كورث في مسألة البصر لوجه الحديث الذي فيه. لو أنه أبى أن يذهب عبيد الله يستمع وأقول يا ابن الحلال انصرف، مالك حق تتسمع، لكن كلما قلت له ذلك ألصق أذنه بالباب، فما تقول؟ إذا لم يندفع إلا بوخذه بعصا. أبى أن أبى. وش الطريقة؟ ما هي الطريقة؟ يسأله يعني لماذا؟ ماذا تريد؟ يريد أسمع. يقول أريد أن أسمع. إذا ما يبغى ممكن مش سامع ما وش يسوي؟ ها الآن افرض انه هذا في بيتك، انسان وضع الاذن على شق الباب وجعل يستمع وان تقول من حلال هذا ما يجوز، ومن تسمع قوما وهم له كارهون صب في اذنه الآن كما قيامة، ولكنه أبى. ما عندنا تلفون والمسؤولين اين هم؟ نعم، يضرب. ما تقولون؟ صحيح، لان عندنا كل معتدي فانه يدافع بالتي هي اسهل. نعم، حتى انت واضح. طيب، ما تقول في قول معاذ رضي الله عنه لا اجز حتى اقتل قضاء الله ورسوله؟ يلا عقيل، ما معنى هنا قضاء الله ورسوله؟ هل هو القضاء القدري او الشرع؟ الشرعي. الشرعي. هل ياتي القضاء بمعنى القرار الشرعي مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه؟ طيب، لماذا لا يمكن أن يكون المراد بقوله وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وقضاء القضاء الكوني؟ لأنه وجد من الناس لو كان القضاء الكوني لعبده ثم الناس. طيب، هل يمكن أن تأتي لنا بمثال للقضاء الكوني؟ نعم، يحكم. هل يحكم مثل القضاء؟ نعم نعم، في سورة الإسراء. نعم، فإذا جاء وعد الغداة. نعم، طيب، قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. نعم، أحسن. لماذا لا يكون القضاء هنا قضاء شرعيا؟ عقيل، نفسد جمع الأسباب ليس يعني تبعا للخاطر. لا لا لا،

خطا هذه محارم ما اوجبه هذه ما اوجبه نعم قوله تعالى والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما وهذا من حدود الله هذا حدود هذا حد وغير ومن السنه من القران نعم الزاني يتم الزاني فجلدوا كل واحد منهم من الخلق اي كمل ولا تاخذكم بهما رابطه في دين الله كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر تمام هذه واضحه جدا الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما ما جلده هذا امر في الجلد ولا تاخذكم بهما رافه نهي عن الرافه بهما ثم قال ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فدل ذلك على ان تنفيذ الحدود من منين من الايمان طيب ما هو الزنا شرعا نعم من آدم طيب في حديث أبي هريرة الذي صدر به المؤلف هذا الباب قال إن ابني كان عسيفا على هذا ما معنى العسيف عبد الرحمن عجيب طيب وما معنى قوله فاقضي بيننا في كتاب الله محجوب اقضي ايش معنى احكم بيننا في كتاب الله هل هذا القول لائق في مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاقضي بيننا ولا قول فاقضي بيننا نعم في كتاب الله ليس لائق هذا اللي قلنا يعني قلتم لا يخلق بيننا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضي الا بالتالي لكن انا قلت انه ليس بلائق لا ما قلت انه ليس بلائق ولكن قلتم لا يعني هذا يعني الخطاب ما هو بنفس الوضع يعني يقضي ولكن يعني هو ما هو لائق جهل للرجل الصالح لكن نحن قلنا في هذا شيء غير لائق لكن هذه في هذه الكلمه ولا في كلمه اخرى هو في كلمة أخرى للشيخ لكن ما علمت والله تعالى أعلم يعني فقط بيننا بكتاب الله النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضي إلا بكتاب الله طيب خالد قول الرجل انشدكم معك إلا قضيت بيننا بكتاب الله أحسن لأن الرسول ما يحتاج يناشر أن يقضي بكتاب الله هو سيقضي بكتاب الله بدون مناشدة أظن آخر ما وقفنا عليه في الفوائد ها؟ لا لا سؤال العالم غير العالم قد يزل وسيخطئ بغير قصد وقد يخطئ بقصد فالعالم لا هو معصوم من الجهل وليس معصوما من سوء الإرادة أيضا بعض العلماء يكون عنده هوى نعم طيب ناخذ الفوائد الآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أظن آخر ما وقفنا عليه والذي نفسي بيده نعم أين وجواب الإقسام بهذا القسم والذي نفسي بيده ذكرناه وذكرنا الحكمة في ذلك الحكمة في ذلك هو أن الإنسان من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى الحكمة في القسم بهذا الصيغة وهو أن الإنسان يتذكر أنه سيموت وأن نفسه بيد من بيد الله ليست بيده هو بل هي بيد الله من فوائد الحديث أنه ينبغي الإقسام ينبغي الإقسام ويشرع من أجل طمأنينة المخاطب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقسم ليطمئن المخاطب فإن المخاطب قال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فكان من المستحسن والمشروع أن يقسم له من أجل أن يطمئن وعلماء البلاغة يقولون المخاطب له ثلاث حالات: مبتدع ومتشكك، يعني خالو الدين، خالو الدين ومتشكك ومنكر. الذي تخاطبه أنت له ثلاث حالات: إما أن يكون خالي الذهن أو متشكك أو منكر. فإن كان خالي الذهن فإنه لا يحسن أن تؤكد الكلام له بقسم ولا غير، لأن خالي الذهن سوف يصدق، إلا إذا كان المخبر به أمرا هاما يحتاج تثبيته إلى تثبيت فلا بأس. والثاني المتردد يحسن أن تقسم له أو أن تؤكد الكلام بأي مؤكد آخر. متردد وش من أجله؟ ها؟ نعم، من أجل زوال التردد الذي في نفسه. والثالث منكر يجب أن يؤكد له، يعني البلاغة تقتضي وجوب التأكيد له حتى يزول إنكاره. في هذا الحديث من أي الأقسام الثلاثة المخاطب؟ الثاني ما أظن يمكن أن الرسول يقضي بالحق. نعم، من فوائد هذا الحديث أن ما جاءت به السنة فهو من كتاب الله، لقوله: لأقضين بينكما بكتاب الله ثم قضى بما لم نجده بعينه في القرآن. وإن كان القرآن يتضمن على سبيل العموم ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن من قبض مالا بغير حق وجب رده على صاحبه. كل من قبض مالا بغير حق وجب عليه رده إلى صاحبه. من أين يؤخذ؟ من قوله: الوليدة والغنم رد عليك. هذا خبر بمعنى الإلزام، أي مردود عليك. فكل من قبض مالا بغير حق وجب عليه رده إلى صاحبه، إلا أنه يستثنى إذا كان هذا المقبوض. الصلاة والقائمة محمد الرسيط والصغير. نعم إذا علمت برجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هل أرسل بنفسي أم يرجع أمره إلى الوالي؟ إذا علمت بشخص يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارفع أمره إلى الوالي. إذا كان عبدا فهو عند بعض العلماء يجوز أن تقتله، لكن لاحظ أن الأعمى هذا كان ينهاها ولا تنهي، يعني ليس بمجرد ما تسمع السب تقتله. نعم. ايش؟ وعلى ابنك تجلد 100 تجلد عقل ثم قال: فإن اعترفت لزمها 100 طلب الاعتراف. ما وصلنا هذا إلى الآن، نحن الآن في سياق الفوائد، انتظر إن شاء الله. بن داود شيخ، أمر الماشية هل ترجع على الأرض مطلقا؟ لأن في بعض البلاد الإنسان يكون له أكثر من أرض متفرقة، إذا كلفناه بأن يحرص أرضه في النهار يعني له 10 عمال مثلا. نعم. ولا يفي ولا تفي. معلوم، يأتي بعشرة عمال فإن لم يفوا فبـ20 عاملا، لأنه كلما كثرت الأراضي كثر الدخل. الشيخ ما يكفي، لأن عندنا يزرعون ما يخالف، ما يكفي الشيخ. عشرين لأن الشيخ مثلا قطعة مثل المسجد هذا، نعم، هذا كل الذي تأتي به مثلا لو قدر في السنة تأتي 2000 ريال أو 5000. طيب، لكن الذي يشتغل عنده ما يكفي هذا 3 أشهر لمدة أن يعني يخليها وقف لله، تأكلها الغنم والإبل ويستريح. الشيخ هذا يعني ما ترجع شكل الأرض هذا، ها؟ ما يرجع للأرض، لأننا هو يقول ذكرنا أن بعض العلماء استثنى ما إذا أرسلها أي صاحبها بقرب ما تتلفه. ولازم كذا شيخ، لأن الأرض احنا بحثنا في هذا، وأن هل يرجع في هذا العرف؟ لو فرضنا أن الناس انعكس الأمر وصاروا يحفظون مواشيهم بالنهار ويطلقونها في الليل، بحثنا في هذا.